فمن أنشاك من ماء مهين وأنت بظلمة الأحشاء نائي ومن سواك في شكل بديع على كل الخلائق باستوائي أتذكر مضغة أنشئت منها بأطوار القذارة والقذاء أتذكر حين كنت ببطن أم أما غذاك رزق الله في الحشاء وهل أحسست من حرج وضيق كما أحسست في وسع الفضاء ومن أبدى لجسمك من مضيق ومن بالأم ألطف في القضاء